يقول: ذهبت إلى الحج وكان لدي أقارب هناك يحتاجون إلى المال، فسمعت من بعض الإخوة بأنهم يقولون لو أنك أعطيتهم المال وكنت ناوي للحج يسقط عنك الحج، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ لا، هذا كلام باطل. الصدقة ما تسقط الحج، الحج باقي، عليه أن يحج وعليه أن ينفق على الفقراء من أقاربه إذا استطاع ذلك من بصلة الرحم، والحج لا يسقط بالنفقة، يجب عليه أن يحج مقدما على الصدقة، يجب أن يحج إذا كان عنده قدرة على الحج. نعم.